الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كل عام وحضراتكم بخير. هذه الليلة المباركة من ليالي آل البيت رضوان الله عليهم أجمعين، هذه الليلة التي تقام في مثل هذا اليوم كل عام، وأولاد الحاج لبيب رحمة الله عليه كانوا على الطرف دائما، ما كان يصنعه والده هم يصنعون. القرآن الكريم دستور الحياة الذي نعيش فيها، والتي لا تشبع منها القلوب ولا الأفئدة لو تدبرناها حق التدبر. فمع فضيلة القارئ الإذاعي الكبير قارئ الإذاعة والتلفزيون والعالم العربي والإسلامي القارئ الشيخ محمود صديق البنشاوي يتلو علينا من آيات الله البينات، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ نذير مبين تخوف يا مرحبا وفت عليك بكرار الصلاة على النبي أستاذ وعالم وتنعالم ولا تجعل مع الله إلهنا تذكرون فكروا ولا لا؟ تقول قول يا إني لكم منه نذير مبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إلى مشاوي كده. وما جعلكم مع الله إلها آخر. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أتواصل به. يا سلام يا سلام. الله الله. بل هم قوم طاغون. لا حول ولا قوة إلا بالله. أتولى عنهم. الله صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فتول عنهم فما أنت بملوم. عليه الصلاة والسلام. كده يا حاج كده صاحب الذكرى. اللهم صل عليه. عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. الله يا حاج. الله أكبر. الله وذكر من الذكرى تنفع المؤمنين. يا حد كده وذكر كمان. امين يا رب. امين يا رب. امين يا رب. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا رب. فذكر فإن الذكرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله تعالى. الله يكرمك النبع حق. وفي أحسن من كده. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والله ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة فذكر يا مولانا فذكر تنفع المؤمنين والنبي ايوه بدري بدري الله فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن كل حاجة موجودة حلوة حلوة فل فل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فذكر فإن الذكر تنفع منشور والبيت محمود عليه الصلاة والسلام على ألف صلاة عليك يا نبي. شيخ محمود محمود حاضر حاضر حاضر حاضر والصف المرفوع الله يقول ويعيد ويزيد والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع رحمك اللي علمك فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وكتاب مسطور الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور الشيخ المشايخ الله يفتح عليك نعم نعم نعم والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور يا سلام إن عذاب ربك لواقع لا حول ولا قوة إلا بالله ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير يوم يدعون إلى نار جهنم دعا لا حول ولا قوة إلا بالله هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحرون هذا أفسحرون هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها تصبروا أو لا تصبروا سواء إنما تجزون ما كنتم تعملون لا حول ولا قوة إلا بالله والله يا عم الله الله الله يا هادي

يكرمك يا مولانا يا رحمن بما والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم مش قادر. الشيخ خد بحاجة. اسمع بس. والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. آمين يا رب. بلك معنا والحق مع بعض يا رب. امين يا رب. والذين آمنوا واتبعتهم كده. والله يا قرآن. إيه. يا سلام يا سلام يا سلام. الحقنا بهم ذرياتهم وما من عملهم من شيء. الله أكبر يا حاج. الله أكبر يا حاج. نعم يا أستاذ. كل امرئ بما كسب رهين. أيوة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الله أكبر. ويطوف عليهم غلمان يتنازعون فيها كاسا لا لهو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ الله الله الله الله الله الله الله عالمة معالم الله على حد الله يا حد اي والله نعم نعم. وامتزجناهم بفاكهة ولحم مما يتنازعون فيها كاسا يا هناهم يا سعدهم اللهم غلبهم يا يتنازعون فيها كاسا لا لهو ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ. إلى حد ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. يا سلام يا سلام يا سلام على الهندسة. نعم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. الله أكبر. قالوا إنا قبل في أهلنا مشفقين. فأمن الله الله علينا وقنا الله الله أكبر يا حاج، الله أكبر. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وجه النبي كمان مرة، حلو قوي. أم خلقوا من غير شيء؟ الله الله. أم هم الخالقون؟ على الخلاق العليم. أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. نعم يا حد، الله أكبر. أم خلقوا السماوات والأرض؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. أم عندهم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ صل على رسول الله. أم خلقوا من غير شيء إن أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم فليأتِ مستمعٌ بسلطانٍ مبين. أم لهم البنات ولكم البنون؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم لهم البنات ولكم البنون؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم لا عظمة القرآن. كانوا والنبي عمري حكم. اسمه وصف إن حكم رب العالم والنبي. الذين كفروا المكيدون. عليه. واصبر بحكم ربك فإنك بأعيننا. كده يا حبيبي كده، اللهم صل عليه. ايه وذكر بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم واصبر بحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا ما تخبيش فيها حاجة في النجم، في النجم ما تخبيش فيها حاجة. اصبر لحكم ربك. مش مهم الساعة مولانا. حاضر حاضر حاضر. اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم اللهم صل عليه وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح هو إدبار النجوم والنجم إذا الله أكبر اللهم صل عليه وما ينطق عن الهوى اللهم صل عليه إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى اللهم صل عليه الله أكبر بسم الله الرحمن الله أكبر الله يا قرآن يا عظمة القرآن ما ظل صاحبكم وما غوي اللهم صل على وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى الله أكبر. ثم ما كتب لي فكان قام قوسين هودتي. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فأوحى إلى عبده ما أوحى. الديلة بتاع الشغل بتاعها مولانا معلش 10 دقايق زيادة شريط تخلص. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم الله أكبر بسم ما كذب الفؤاد Oh, السيدة والرمى يخشى.